تفضل يا محمد اسمعك شيخ. حياك الله حياك الله حياك الله يا شيخ. السلام عليكم. اهلا وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته وحياك الله وبياك. الله يسلمك طول عمرك يا شيخ. انا طلقت زوجتي على اني ما تزوجت عليها في السنوات الماضيه ولا دخلت بيت فلان, وبعد فتره تذكرت اني دخلت بيت فلان قبل 10 سنوات ولكن لم بنية الزواج أو الخطوبة. يعني أنت حلفت بالطلاق قلت والله أني لم أتزوج أحدا. أنا قلت إذا كنت تزوج في السنوات الماضية أو دخلت بيت فلان فأنت طالق. أنا لم أتزوج ولا تذكرت بعدين أن بيت فلان دخلته قبل أكثر من 10 سنوات. لكن لما حلفت كنت يعني صادق في حلفك, يعني تعتقد أنك صادق؟ والله هو بعد مشاهدة كلامية تكلمت في الكلام. أنا أقول هل كنت تعتقد أنك صادق؟ كنت تعتقد صادق يعني لم أتزوج ولم هذا صادق. نعم يعني لما حلفت أنك لم تزوج ولم تدخل بيت فلان كنت تعتقد؟ تذكرت يا شيخ. لا أترك التذكر, أنا قصدي في الوقف الذي تكلمت فيه كنت تعتقد أنك لم تدخل بيته. نعم نعم. لا ليس عليك شيء حتى ولا عليك كفارة. الله يجزاك خير. بعدين في سؤال ثاني. الله يجزاك خير. بالضبط. في الصلاة الرباعية أحيانا في الصلاة الركعتين الأخيرة في قراءة الفاتحة الشيخ أحيانا يطول في قراءة الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة. فإحنا يمكن نكمل الفاتحة بعد ما ينكمل الفاتحة, هل نقرأ شيء؟ هل نسبح أو نستدبد ونجلس؟ إن قرأت شيء فحسب. أنا ورد الندب إلى القراءة قراءة سورة في الركعة الثالثة والرابعة أحيانا, في الغالب يكتفى بالفاتحة, لكن ذهب بعض العلماء إلى أنه يندب قراءة سورة أو آيات في الركعة الثالثة والرابعة, وإن كان هذا هو الأقل. وإن سكت الإنسان أو جعل يدعو فذلك كله خير, الأمر فيه ساعة. جزاكم الله خيرا. عناد في تويتر يقول عندنا بعض الناس المتخصصين بالحواية لعل هكذا يقول, وهي إذا لدغت أحدهم عقرب أو ثعبان يذهبون به إلى هذا الحاوي فيضرب بيده على مكان اللدغة وينفث ويكفل أكرمكم الله, ومع كل نفسة يسمي بالله فيشفى من بعد الله سبحانه وتعالى ويهدأ مكان اللدغة ويشفى منها تماما, فما حكم هذا؟ إذا كان يقرأ قراءة المعتادة يعني الرقية الشرعية فهذا لا بأس به, وهو وارد. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا رقية إلا من عين أو حمى, والحمى يعني قرصة الحية والعقرب وما أشبه. ثم قصة النذير المشهورة والذي كان يعني مرخصها أن نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا مسافرين ومروا بحي من أحياء العرب واستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم, ثم إنه لدغ سيد ذلك الحي فجاء أهل ذلك الحي إلى أولئك النفر وقالوا هل عندكم راق أو هل عندكم شيء لعلاج هذه القرصة التي أصابته, لأنهم قالوا إننا فعلنا له كل شيء فلم يجدي. فقال لهم أبو سعيد نعم إن عندي رقية ولكنكم منعتم أن تضيفون فلا نقرأ عليكم إلا بجعل, فجعلوا لهم جزءا عددا من الأغنام وقرأ عليه بفاتحة الكتاب ثم إنه شفي كأنه لم يصب بشيء. والنبي صلى الله عليه وسلم أخرهم على ذلك لأنهم قالوا لن نتصرف فيها وفي قسمتها حتى نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاءوا لما جاءوا المدينة أخبروه فأقرهم على ذلك وقالوا اضربوا لي معكم بسهم. هذا دليل أن الرقية تنفع في مسألة اللدغ سواء لدغته حية أو عقرب أو ما سواها. فإذا كان هذا الشخص إنما يقرأ بالقرآن, الشخص المسؤول عنه يقرأ آيات من القرآن ويدعو بالأدعية المأثورة فليس في ذلك بأس. نعم أحسن الله إليكم. معنا عبر الهاتف من جدة محمود. نعم نعم تفضل يا محمود اسمعك الشيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله أقول لك يا شيخ أنا كان عندي سؤالين. السؤال الأول أنا رجل يعني ضرير كبير شيخ بعض الحين تجدني صعوبات في صلاة الفجر بعد أن أصلي المسجد. فهل سألت أحد الأخوان من ذول الرسول لكن ما لي مقتنع لأن يعني عندي يعني سند حديث الرسول إنه لم يعطي الأعمى لما سألوا عن حضور الجماعة. يقول لا ممكن كما الخوف كذا إزاي كأن في صلاة الخوف فهل كلامه صحيح؟ إن استطعت أن تجد مرافقا يرافقك إلى المسجد فافعل لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت في قصة ابن أم مكتوم لما أتاه وقال له إن المدينة كثيرة السباع والهوام وليس لي قائد يقودني فقال أذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيته ثم ناداه وقال أتسمع النداء قال نعم قال فأجب وفي لفظ لا أجد لك رخصة فإن تيسر لك أن تجد قائدا يصحبك معه إلى المسجد فذاك وإن تعذر عليك ذلك فأرجو ألا شيء عليك فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والله الله يجزيك خير وأنا من صلاة الفروض الثانية أقدر أستطيع لأن ناخذ قلب أحد ناس ماشيين يوصلني لكن هي الفجر بعضها أجد بعضها ما أجد. إذا لم تجد فليس عليك شيء إن شاء الله. فاتقوا الله ما استطعتم. والسؤال الثاني يعني أنا كنت جاي من الرياض وفات الميقات وجيت هنا في جدة وجلست كذا وفجأني أحد أصدقاء قال لي أنا رايح عمرة أروح معي عمرة فحرمت من جدة ومشي ولا لازم أطلع قرن المنازل الميقات. أنت لما جئت إلى جدة كنت تريد العمرة ولا ما؟ لا لا لا لا ما كنت أريد العمرة بس لما جاني الصديق كنت الصديق قال أنا رايح معتمر الليلة ونصلي الجمعة فايش قلت له كذا كذا قال لا أقرب قال لي أحرم من هنا أنت خلاص نعم تحرم من مكانك. إيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة فأنت لما مريت بالميقات أنت كن مريدا للحج ولا للعمرة وإنما أردت ذلك من جدة لما جاء صديقك فإحرامك من بيتك من البيت الذي أنت فيه هذا كاف. نعم أحسن الله إليكم. شيخ عبد الله هنا أم يوسف في تويتر تقول ما حكم خلط الملابس النجسة للأطفال مع الملابس الطاهرة في الغسالة وغسلها مرتين فهل تطهر؟ إذا غسلت جميعا فإن الطاهر أصله طاهرة لا إشكال فيه والنجس سيطهر بالغسل حتى لو النجاسة أصابت شيئا من الثياب الطاهرة ثم غسلت جميعا وزالت عين النجاسة وزال أثرها يعني لونها ورائحتها فعندئذ تطهر الثياب كلها ما كان نجسا لما وضع وما تنجس بسبب الاختلاط. نعم أحسن الله إليكم. معنا عبد الله من خميس مشيط. تفضل عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك الله يجزاك خير. أهلا وسهلا وإياك. أمالك إن شاء الله. وإياك والمستمعين جميعا. أمين يا شيخ الله يجزاك خير ترفع الأعمال يوم الاثنين والخميس إلى الله سبحانه وتعالى ثم يقول ترجع لدينهم خصمة وكذا الآخر هذين قال إلا المتشاحنين يقول عز وجل أخر هذين حتى يصطلحا. طيب يا شيخ الله يجزاك خير يعني هل يعتبروا من عاصي لله ولا ختامهم إلى ماتوا وين الله يجزاك خير شكرا لك والله يعطيك العافية. لا شك أن هذا معصي عدم التصالح ولذلك ينبغي كل مشاحن أن يصالح خصمه وما فعله معصية والمعصية تحت المشيئة فإن شاء الله غفر لهذين وإن شاء عذبهما فأمرهما راجع إلى الله عز وجل. نعم أحسن الله إليك. هذه الأخت في تويتر تقول إذا المرأة جلست على سجادتها بعد الصلاة تذكر الله هل تستغفر لها الملائكة أم أن هذا خاص بالمساجد؟ يرجى أن يكون ذلك متحققا بالنسبة للمرأة لأن الأصل أن ما يشرع بالنسبة للرجال يشرع بالنسبة للنساء إلا ما دل دليل على تخصيص الرجال به أو تخصيص النساء به، ويرجى أنها إذا بقيت على مكان صلاتها على السجادة أو أي مكان تصلي فيه وبقيت تذكر الله أن الملائكة تستغفر لها. نعم، أحسن الله إليكم. معنا عبر الهاتف من الرياض خالد، تفضل يا خالد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله يجزاكم خير على جهودكم جميعا. وإياكم. يا شيخ، أنا عندنا مسجد جنب البيت فيه إمام الله يجزاه خير، أدب وأخلاق وما شاء الله ما عليه إلا بعض الأحيان يتخلف عن الصلاة، خاصة صلاة الفجر وبعض الأحيان المغرب أو العشاء. طبعا ما أدري هل هذا هو كسب حلال يعتبر، وهل يجوز لي أن أصلي خلفه؟ أولا يجوز لك أن تصلي خلفه، وأحسن الظن بأخيك، فلعله إنما يتأخر في هذه الأوقات لسبب من الأسباب، إما لأنه خارج البيت وذهب بعيدا، أو لأنه غلبه النوم أو ما أشبه ذلك. فجميل أن يحسن الإنسان الظن بأخيه، وصلاتك خلفه صحيح. أحسن الله إليكم. في تويتر هذا الأحمدي يقول: ما حكم جمع الاستخارة مع سنة صلاة الفجر؟ الأولى أن تفرد الاستخارة بصلاة خاصة، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الإنسان إذا تردد بين أمرين فإنه يصلي ركعتين ويدعو بعدهما، سواء كان الدعاء في أثناء التشهد نهاية التشهد أو كان بعد السلام وهو الأولى. أحسن الله إليكم. معنا من جدة يونس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة. يا فضيلة الشيخ، عندي سؤال: لما المصلي يدخل المسجد والإمام في الصورة ما بعد الفاتحة، هل يقرأ الفاتحة أو يستمع للإمام؟ هذا نبغى نعرف موضوع إيش الموضوع فيه. هذه مسألة شهيرة والخلاف فيها مشهور، هل المأموم يقرأ خلف الإمام أو لا يقرأ؟ فمن العلماء من يقول إنه يقرأ في السرية والجهرية، ومنهم من يقول لا يقرأ لا في السرية ولا في الجهرية، بينما قراءة الإمام قراءة للمأموم، ومنهم من يفرق بين السرية والجهرية فيقرأ في السرية ولا يقرأ في الجهرية. فما سألت عنه صلاة جهرية، فإن لم يقرأ فصلاته إن شاء الله صحيحة، وإن قرأ أرجو أن يكون يصيب السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل أصحابه هل يقرؤون معه وهو يقرأ فقالوا نعم، لأن قال ما لي أنازع القرآن، فقالوا نعم. قال لا تفعلوا إلا بأم الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. نعم، أحسن الله إليكم. مبارك من الرياض، فضل. فضل، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير الجزية إن شاء الله. وإياكم. عندي سؤال يا شيخ. نعم. أخوي من أهل الرياض وجاء مهمة عمل في جدة، وقال أنا بمر مكة أتمر وثم ننزل على جدة. اليوم الثاني جاء أخوي اللي أكبر منه قال أنا بروح معك ونطلع من الرياض وبنروح على نهج جدة ابن عافية ثم نرجع على جدة. اليوم أخوي الكبير الثاني ما نوى العمرة، اللي نوى ما مشى معه، مشى معه على عفيف على المهد ووصلوا جدة وأمس أخذوا العمرة وأحرموا من جدة. لكن هم لما جاءوا لما تجاوزوا الميقات هل كانوا أتوا إلى جدة للزيارة أو أنهم جاءوا في طريقهم للعمرة؟ يعني ما هو المقصد الأول بالنسبة لهم؟ المقصد الأول يا شيخ أن مهمة العمل الله. ما دام مهمة العمل يحرمون من جدة. جزاك الله خير. أحسن الله إليكم. شيخ عبد الله، هنا سؤال مشابه من فهيم أو فاهم، يقول: الوالدين إن شاء الله قادمين زيارة من مصر، في الأساس زيارة للعمرة، سوف يقيمون معي في الرياض بضعة أيام قبل العمرة الإحرام، فمن أين يكون الإحرام؟ إن كانوا سيسافرون برا وإن كانوا سيسافرون جوا، جزاكم الله خيرا. هم الآن سيأتون للرياض زيارة، نعم، وهم سينطلقون من الرياض إلى مكة، فإذا مروا بالسيل سواء كانوا مروا به عن طريق البر أو مروا به عن طريق الجو فيحرمون. إن كان عن طريق البر فالأمر ظاهر، وإن كان عن طريق الجو الملاحين في طائرة يعلنون قبل وصول الميقات في وقت كافي أن سيصلون إلى الميقات بعد ربع ساعة أو أكثر أو أقل، فيحرمون إذا أعلنوا في الطائرة. ولو أن الإنسان أحرم وعقد النية بمجرد ركوبه للطائرة كان ذلك كافيا، لأن أحيانا ربما لا يسمعون التنبيه، ربما يأخذهم النوم أو تأخذهم الغفلة. نعم، أحسن الله إليكم. معنا عبد الله من الرياض. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة. أهلا وسهلا. سؤالي بالنسبة شيخ السجدات الدعاء اللي بينها، هل لازم يلتزم بالسنة أو لو زاد ما فيه؟ أعد السؤال. بين السجدات لما يسجد السجدة الأولى ثم يرفع، هل يعني الجلوس بين السجدتين؟ أيوة، هل يدعو يعني يزيد؟ هو يقول رب اغفر لي ثلاث مرات، الأكمل ثلاث مرات، وإن قالها مرة واحدة كافي، وما يدعو بعد ذلك ليس فيه بأس. نعم، جزاكم الله خيرا. معنا محمد من القصيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا شيخ، وكتب الله عجلك، والله نفرح بسماع صوتك. حفظك الله وبارك فيك، وأحبك الله الذي أحببتنا فيه. آمين، جزاك الله خير. أولا قبل السؤال نطلب من المستمعين أنهم يدعون للقائمين على هذه القناة بالثبات، وأن الله يصلح نياتهم وذرياتهم ويبارك لنا في أعمالهم. اللهم آمين. اقتراح موفق وتوجيه، نأمل أن يعمل السامعون بمقتضاه. أحسن الله إليك. سؤال يا شيخ بارك الله فيك عن صلاة الاستخارة، وردت يعني الرواة قالوا بعد التشهد وقبل السلام دعاء الاستخارة، وقالوا بعد السلام، لو أجمع الدعاء يعني أدعو الدعاء مرتين في صلاة واحدة أقول هو خير على خير، أن يدعو الإنسان بعد فراغه من التشهد ثم إذا سلم يدعو، هو خير على خير، تكرار دعاء، وأرجو أن لا يكون فيه مخالفة. لكن لا ينبغي أن يعتقد أن هذا هو المشروع، أن المشروع أن يجمع الإنسان بين الدعاء في الموضعين، إنما أن يكون ذلك مباحا فيه إشكال. جزاكم الله خيرا. هذه السائلة في تويتر رنا تقول: أنا في مقتبل عمري في المراهقة، إلا أنني لا أستطيع الاستمتاع بالحياة ولا في أي شيء، في خوف من يوم القيامة، وأخاف أن أكبر وأشهد العلامات الكبرى، وأخشى ألا أستمتع بفكرة أيضا أنني أكبر وأنجب أبناء، وأخاف عليهم أن يشهدوا هذا الشيء، فهذا يضايق صدري وأعيش في رعب عظيم، فبماذا توجهوني؟ هذه وسوسة وأوهام لا ينبغي أن يشغل الإنسان نفسه بها، فعلى الإنسان أن يسلم أمره لله عز وجل، وأن يقوم بالواجبات ويمتنع عن المحرمات، ويعيش في هذه الحياة كما يعيش غيره، ولا يدخل نفسه في متاهات ليس لها أول وليس لها آخر. فلو أن الناس نظروا إلى نظرة هذه الأخت لما عاشوا ولا ما بنوا ولا ما قاموا بعمارة هذا الكون، فهذا فهم خاطئ وطريقة خاطئة. ونأمل من الأخت السائلة أن تترك هذه الأوهام، وأن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وأن تعتمد على الله في جميع أمورها، وتشق طريقها في حياتها. جزاكم الله خيرا. شيخنا، هل ورد في السنة النبوية مثلا دعاء لمن يخاف من المستقبل أو يخشى من أمر سيحصل مستقبلا؟ يدعو الله أن يشرح صدره وأن يثبته، ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ويسأل الله أن ييسر له أموره في عاجل أمره وآجله. أحسن الله إليكم. معنا من الرياض محمد. تفضل يا محمد يسمعك شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ أسألك، عندي مؤسسة ومعي شغل فيها، ففي بعض الاشتراكات تكون خارجية تطلب استخدام يعني بطاقة الفيزا أو ما يشبهها من البطاقات الأخرى، فالمبالغ يعني تدفعها تجي عليها بعض الأحيان نقاط مكافآت من البنوك أو حتى استرداد نقد، فلازم استخدمها باختيار الشخصي والمؤسسة ما عندي. الاسترداد أنا ما فهمته، هل تقصد ما يعرف كاش باش؟ نعم صحيح. ما في باس، ما في باس. أعد السؤال يا محمد. محمد عيد تفضل. اي فهل النقاط هذه او الكاش باك اللي ما فيها ما فيها باس ان شاء الله، اي ما يدخل فيها الشغل الثانيه يعني. ما نعم ما يدخل فيها ايش؟ لانه المبالغ هي للمؤسسه، فكان الاصل الحساب المؤسسه، لكن النقاط تجي على حساب الشخصي فاستخدامي لها هل فيها حراج؟ لكن هي تاتي في بسبب تعامل خاص بك أو تعامل للمؤسسة؟ لا تعامل للمؤسسة. إذا كان تعامل للمؤسسة هذه الأشياء هي لأهل المؤسسة يكونوا شركاء فيها. نعم أحسن الله إليكم شيخنا. معنا من تبوك أبو محمد. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. شكرا الله بالخير يا شيخ. أهلا وسهلا، الله يمسيك بالخير. عندي سؤال الله يحفظك، انت يوم تزوجت الله يحفظك الله يجزاه خير جوزتي سامحتي في المهر، حالتنا دائما فارس مصلحه والحمد لله انت الحين واعطيتها المهر الحين السنوات اللي فاتت عليه زكاه ولا ما عليه زكاه المهر؟ ايه وين سامحك به؟ هي سامحت الزوجه فيا والحمد لله زانت احوالها الحين واعطيتها المهر. ابدا ما في زكاه، ما في زكاه الله يحفظك يعني لم يكن دين عليك باعتبار انها قد سامحتكم ولما وسع الله عليك وأعطيتها، فهذا من كرم أخلاقك ومن كرم أخلاقها أنها سامحتكم الأول. في سؤال ثاني الله يحفظك. تفضل. اللي يصوم 3 أيام من كل شهر ودي يصوم، شو يصوم 6 من شوال، هل يصوم 3 أيام ولا فيها 6؟ إذا صامها 3 أيام ويفضل أن تكون البيض وهي 13 و14 و15 ذلك خير على خير، حتى لو كانت في شهر شعبان في شهر شوال يصوم 6، لأن 6 لها خصوصية معينة، ويصوم البيض وليس في ذلك بأس وهو خير على خير. صلى الله عليكم. إياد من اليمن يقول سمعت عن الحديث الذي يقول من جلس في مصلى حتى طلوع الشمس ثم صلى ركعتين فله أجر عمره، يقول أنا أجلس في المصلى ولكن يشغلني أطفالي فأتحدث معهم، فما حكم ذلك في دون جزاكم الله خيرا؟ إن شاء الله هو على خير، وإن كان الحديث فيه كلام لبعض المحدثين لكنه في الجملة الصالح للاحتجاج، وأنه يحدثه أولاده أو تحدثه زوجته وما أشبه ذلك ليس لذلك أثر إن شاء الله في الأجر. نعم جزاكم الله خيرا. هذا الأخ أو الأخت في سؤال يقول يا شيخ في بعض الأسئلة لبعض المواد تكون مجمعة من أسئلة مثلا اختبارات سابقة من بعض الطلاب، فهل يجوز لي أن أذاكر منها؟ لأنه ممكن يأتي منها أسئلة وممكن لا يأتي منها وأنا لا أذاكرها لوحدها تكون مراجعة، فهل هذا يجوز؟ لا لا معنى، حتى يعني كونها سبق أنها سئل عنها في الأعوام الماضية هذا لا يعتبر من الغش، ويذاكرها ويذاكر غيرها ولا مانع من ذلك. جزاكم الله خيرا. معنا من الخرج عبد الرحمن، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ عبد الله نحن نحبك في الله، عسى الله يحفظك ويرعاك. أحبك الله الذي أحببتنا فيه وأشرفك الله في دعاك وأشرف المستمعين والمستمعات. اللهم آمين. نسأل الله جل في علاه. شيخ عبد الله الله يحفظك فيها ظاهرة سيئة اللي هي أشبال الثياب، وكثير من الناس يتساهل في الأمر هذا يا شيخ عبد الله، ويدخل أكرمكم الله والسامعين دورات المياه بالثوب ويحصل فيها يمكن نجاسة أو كذا ثم يدخل به المسجد، ما أدري توجيهكم وحفظكم الله. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإسبال، ووردت في ذلك جملة من الأحاديث، ما أسفل من الكعبين ففي النار من جرى ثوبه خيلا لم ينظر الله إليه أحاديث بهذا المعنى، فينبغي تجنب الإشبال وأن يكون الثوب فوق الكعب. نعم جزاكم الله خيرا. معنا من الرياض أبو محمد. السلام عليكم، حياك الله يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وحياك الله وبياك. الله يعافيك. عندي سؤالين يا شيخ. السؤال الأول، أنا كنت أساعد صديق لي يعني مساهمة مالية مبلغ معين زي شهريا كده مني لعياله يعني، وبعد فترة اكتشفت أنه الرجال والعياذ بالله أنه يتعاطى الخمر يعني يشرب الخمر، فهل أنا أوسم في الشيء هذا عندي اسم ولا لا؟ أنت على نيتك وكنت قصدت الخير وقصدت الإحسان إليه والإحسان إلى أولاده، فليس عليك اسم بل أنت إن شاء الله مأجور. لكن إذا كان الآن يتعاطى فلا تعطيه، ممكن تعطي زوجته أو شأن، إنما لا تعطيه حتى لا يستعين بهذا المبلغ على ارتكاب المعصية. وهذا الشيء اللي مسويه الحين يعني، لما يكلمنا اتحاجج عليه يعني، اقول له والله انا ما صرفت راتب، ما عندي، عندي ظرف وكذا يعني. لكن بامكانك ان تعطي زوجته اذا كان يمكن ان تعطيها وهي تقوم بالانفاق على اولادها. السؤال الثاني يا شيخ، انا استمع دائما اذاعه القران الكريم في السياره يعني، واثناء السمع للقران يكون معي المذبح واسبح، فهل هذا الشيء جائز يعني أثناء استماع القرآن؟ ما نقول ما يجوز، لكن ينبغي أن تنصت لقراءة القرآن. نعم جزاكم الله خيرا. في تويتر نوير تقول، إذا أردت أن أستغفر لشخص فهل هذا يجوز، وما هي الصغيرة؟ هل يجوز أقول استغفر الله العظيم لي ولفلان، أو ما هي الصيغة تقصد؟ هل يجوز أن أقول استغفر الله العظيم لي ولفلان؟ لا مانع، لأن الاستغفار دعاء، فالإنسان يدعو لنفسه ويدعو لغيره. لما تقول استغفر الله يعني أسأل الله عز وجل أن يغفر لي، أو أسأل الله عز وجل أن يغفر لفلان. نعم حسن الله إليكم. عبد الرحمن المدني يسأل عن حكم مس المصحف بدون طهارة. هذه مسألة اجتهد العلماء فيها، لأن ورد النهي عن مس المصحف إلا على الطهارة، لا يمسه إلا المطهرون، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمس القرآن محدث، ولذلك فإذا أراد الإنسان أن يقرأ في القرآن أن يقرأ من القرآن فليكن إما أن يمسكه بقفاز أو على الأقل يمسكه مع الهوامش، فما يحسن أن يقرأه مباشرة حتى يخرج من خلاف العلماء، وإذا تيسر أن يقرأه عن طريق الجوال، وهو الآن متيسر كما هو معلوم، جوالات يسرت هذا الأمر، والجوال لا يعتبر مصحفا، فيقرأه ولو كان على حدث، ولكن على حدث أصغر، أما الحدث الأكبر فلا. نعم أحسن الله إليكم. معنا من الرياض نورة. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ عندي سؤالين. السؤال الأول بخصوص سنة الفجر القبلية، لو صليت الفجر مثلا قبل يعني خروج الوقت مثلا بنصف ساعة، وهذا أنا يعني كل يوم أصحى بهذا الوقت قبل مثلا الشروق بنصف ساعة، هل يجوز أصلي سنة الفجر؟ نعم، ما دام أن الوقت متسع لسنة الفجر ولصلاة الفجر فلا مانع، حتى ولو كنت متأخرة، لكن لو أن الوقت لا يتسع لصلاة السنة ولهذه الأخت عذر لا تستطيع معه الحضور ولا ترغب في الإفصاح عنه، إما أن زوجها قد منعها أو لأي سبب من الأسباب، فعلى أمها إذا كانت تستطيع أن تذهب لها أن تذهب وأن تنظر ما الذي يمنع ابنتها من مواصلتها، لكن إذا لم يكن للابن لم يكن لهذه البنت عذر يمنعها من المجيء إلى والدتها فلا شك أن هذا ضرب من أضرب العقوق. نعم بارك الله فيكم وأثابكم الله. هذا سائل آخر يقول، هل ترديد الأذان والإنصات خلف المؤذن فقط في المسجد أم يشمل خارج المسجد؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول، إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، وهذا عام لما إذا كان في المسجد أو كان الإنسان في الشارع أو كان في البيت، ما دام أنه يسمع النداء المباشر سواء سمعه عن طريق صوت المؤذن نفسه أو عن طريق المكبر الذي في ترداد الأذان معه فيه كلام، لو سمعه عن طريق المذياع وكان مسجلا، بل حتى لو سمعه عن طريق المذياع وكان مباشرا كالذي ينقل نقلا مباشر، فإنه يشرع له الترداد على الرغم من بعده، لأن هذا ينطبق عليه قوله عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. أثابكم الله. نستقبل أول اتصال في هذه الحلقة. أحمد من محايا العسير، لصلاة الفريضة فإنك تبدأين بالفريضة وتؤخرين إلى ما بعد ارتفاع الشمس قيد رمح، يعني بعد خروج طلوع الشمس بحوالي ربع ساعة. واضح، الله يجزاك. السؤال الثاني يا شيخ، أنا كان عندي مشروع تجاري يعني مبيعات أبيع للناس، فجتنا أزمة مالية، فكان في مبالغ يفترض أني أرجعها للناس، لكن يعني صرنا في أزمة وما قدرنا نرجع هذه المبالغ، والناس هذول يعني مو بشويين، يعني حدود 300-400 شخص، كلهم بياناتهم عندي ومعلوماتهم عندي وأقدر أوصل لهم، لكني يعني ما أقدر أرجعها لهم الآن. عليك أن تعملي على إيصال مستحقاتهم لهم، وإذا كنت لا تستطيعين الآن فاعتذري منهم، يعني أرسل لهم رسائل عن طريق عن الجوال اعتذار وإخبارهم بأن حقهم محفوظ وأنه سيصل إليهم بعد توفره. أحسن الله إليكم. من أسئلة المستمعين هذه الأخت تقول: أعاني من مرض يقتضي عملية جراحية صعبة، فهل علي إثم أن أترك العملية رحمة بوالدي حيث أنني ابنتهم الوحيدة وهم شديدو التعلق بي، علما أنه لا يعلم بمرض أحد إلا زوجي؟ شفى الله السائلة وجزاها خيرا في عطفها على والديها، ولكن ينبغي أن العملية إذا كانت يعني احتمال نجاحها كبيرة ينبغي أن تقدم عليها وأن تعتمد على الله عز وجل، ولا حاجة أن تشعر والديها بذلك إذا كانت تخشى انزعاجهما. نعم، جزاكم الله خيرا. معنا من الرياض نجلاء. السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمة. يا شيخ، أنا عندي سيارة باسمي والاسم الثاني في أمنوا باسمي أنا، فعند إلغاء التأمين السيارة الثانية التي ليست ملكي رجعوا لي المبلغ على حسابي البنكي، فالمبلغ الآن موجود عندي، لكن زوجي رفض أني أرجع لصاحب السيارة هذا المبلغ إلا إذا اتصل صاحب المبلغ علي، فما اتصل له الآن شهرين. المبلغ الذي دفعه من؟ صاحب السيارة أريده عليه، أما أنه باسمي أنا يعني ولو كان، المهم أعيدي، ما دام أنه هو الذي دفع المبلغ فأعيدي إليه المبلغ ولو لم يتصل بزوجك. جزاكم الله خيرا. من أسئلة المستمعين في تويتر، هذا السائل يسأل يقول: أنا أدعي اللهم اغفر لي ولأولادي وزوجي وللمسلمين والمسلمات عدد ما كان وعدد ما يكون، هل هذا صحيح هذه الصيغة؟ أن يدعو له وللمسلمين صلى الله عليه وسلم، وليس في ذلك بأس. نعم، جزاكم الله خيرا. هذه الأخت تقول: بسبب اللولب زادت مدة الحيض وآخر أيامها تصبح كدرة وصفرة وتستمر 10 أيام وأحيانا أكثر، هل أستطيع اتباع المذهب الحنفي وبعد 13 يوما أتطهر وأعتبرها استحاضة بدلا من 15 يوما؟ هذا ترجع فيه إلى طبيبة، والطبيبة تحدد ما الذي يعتبر من دم الحيض وما الذي يعتبر من دم الاستحاضة وتبني على ذلك. نعم، جزاكم الله خيرا. معنا من الطائف أم ثامر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، بغيت أسألك عن الوالدة، عندها زايمر وكذا، وإذا نامت مثلا قبل صلاة الفجر يعني ساعة أو ساعتين، هل أصحيها للصلاة أو حاجة زي كذا؟ إذا كان الزهايمر يعني أن بلغت مرحلة الخرف وأصبحت لا تدرك، فهي مرفوع عنها القلم غير مكلفة، لذلك ليس عليها صلاة. طيب الله يعطيك العافية أم ثامر وأحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. ضمن أسئلة المستمعين هنا في تويتر، نورة تسأل تقول ما سبب تحقيق أمنياتي، وتسأل أظن عن صيغة أنه بكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تتحقق الأمنيات، فهل هذا صحيح؟ لا شك أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سبب لكل خير، عليها أن تكثر من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وعليها أن تتجه إلى الله عز وجل بالدعاء في الأوقات التي يرجى فيها إجابة الدعاء على نحو آكد، ونسأل الله أن يحقق لها ما تريد. اللهم أمين. هذا السائل أيضا يقول أسأل هل إذا لبست الجورب على طهارة ولبست فوقه جورب تحت الكعب وأردت فقط فسخ الذي في الأسفل، هل ينتقض الوضوء أم لا؟ يعني يريد أن يمسح يخلع الأعلى، لا يخلع الأسفل الذي يغطي كامل القدم ويبقي فقط الذي لا لا الكعب. لأنه لابد لا يمسح إلا على ما يكون ساترا للفرض، يكون يعني ساترا للكعبين، فإذا كان دون الكعبين فلا يمسح عليه. نعم، هو لعله مسح على الساتر ولكنه يريد أن يخلعه بعد إذا خلعه انتقض وضوءه. أحسن الله إليكم. من أسئلة الإخوة هذه نورة تقول كيف أتخلص من الوسواس القهري؟ عليك أن تدافع ما استطعت، وأن تدعو الله عز وجل أن يرفع عنك هذا الأمر، وأن لا تنساقي خلف هذه الوساوس، وإذا عظم عليك هذا الأمر فراجعي طبيبا نفسيا، فالطب النفسي علم مستقل بذاته وقد أثبت نجاحه في مجالات كثيرة. جزاكم الله خيرا. هذا محمد يقول كان في بداية يعني يسأل عن أحد زملائه، كان في بداية عمره وبداية البلوغ يصلي إماما بالمسجد في حارتهم، لعدم وجود من يصلي للكبر أو لعدم وجود من يصلي بهم ويقدمونه لأنه حافظا، يقول بعض الصلوات كان يصلي بهم وهو على جنابه لأنه صغير وكان يحرج من الاستحمام، فماذا عليه الآن؟ عليه أن يتوب وأن يستغفر، أما صلاتهم فصحيحة، وأما صلاته فغير صحيحة، فإن كانت يعني بعد أن وجبت عليه الصلاة فليقضيها إذا تيسر له ذلك. نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ عبد الله بن علي الركبان ضيف هذه الحلقة من برنامج سؤال على الهاتف، جزاكم الله خيرا. بارك الله فيك وفي الفريق العامل معك وفي السامعين والسامعات، فأسأل الله عز وجل للجميع القبول والتثبيت، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.